ومما يدخل في القاعدة عند أهل العلم: إذا اشتبه الحلال بالحرام فإنه يغلب جانب الحرام. إذا اشتبه الحلال بالحرام فإنه يغلب جانب الحرام. مثال ذلك: لو أن شخصاً علم أن امرأة من قرية معينة رضعت من أمه، لو أن شخصاً علم أن امرأة من قرية معينة رضعت من أمه ولم يعلم متى، فهنا يشتبه الحلال بالحرام بالنسبة لنساء القرية. إذا تزوج امرأة من هذه القرية يمكن أن يتزوج أخته من الرضاعة، ويمكن أن يتزوج امرأة أجنبية. قال العلماء: هنا يقدم درء المفسدة، فلا يجوز أن يتزوج من هذه القرية ويتزوج من غيرها درءاً للمفسدة. وهذه أيضاً قاعدة مفيدة لطالب العلم: إذا اشتبهت الأدلة وتساوت الأدلة في نظر طالب العلم فإنه يأخذ بالأحوط الذي فيه السلامة من الإثم. يعني مثلاً يا إخوة، اختلف العلماء هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف، هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف؟ طبعا أنا ظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لكن لو فرضنا أن طالب علم اشتبهت عليه المسألة وتقاربت الأدلة، القول بالجواز له أدلة والقول بالمنع له أدلة وتقاربت، ماذا يصنع؟ يأخذ بالأحوط، وهو السلامة من الإثم، فلا يمس المصحف حال كونه محدثا، حال كونه محدثا. يعني اختلف العلماء بما يتحلل الحاج التحلل الأول، فقال بعض العلم يتحلل بالرمي، فإذا رمى جمرة العقبة تحلل، وقال جمهور أهل العلم يتحلل باثنين من ثلاثة: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. والأدلة حقيقة متقاربة، فماذا يفعل طالب العلم؟ يأخذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأحوط أن يقول يتحلل إذا رمى وحلق أو رمى وطاف، فيفعل اثنين منهما الرمي، لأن هذا هو الأحوط، لأنه إذا فعل ذلك فهو حلال عند الجميع. فإذا تقاربت الأدلة فإن طالب العلم يأخذ بالأحوط ويرشد الناس إلى الأحوط، وهذا قبل الوقوع. أما بعد الوقوع فينظر الأسهل على الناس من جهة ترتيب الأشياء عليهم. بمعنى أنا لو جاءني شخص وقال: يا شيخ أنا رميت جمرة العقبة وما حلقت، لبست ثيابي ثم حلقت، هل أقول عليك دم؟ أقول لا، اذهب لا شيء عليك. جاءني قبل قال: يا شيخ أنا أريد أن أرمي جمرة العقبة وألبس ثيابي قبل أن أحلق وأطوف، قل لا لا تفعل، ما يجوز. فهنا إذا اشتبهت الأدلة على طالب العلم وتقاربت فإنه في هذه الحال يأخذ بالأحوط ويفتي بالأحوط ويرجح بالأحوط، وهذا قبل الوقوع. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة عند أهل العلم، منها أدلة نقلية ومنها أدلة عقلية.